القاهرة تقدم في حياة الإنسان لحظات أكبر من النسيان. أصوات، شخصيات، أحداث نقف عندها، نتذكرها ونقول كانت أيام، كانت أيام. موسيقى ماضي الدئن. كانت أيام، سهرة من إعداد وتقديم محمد فؤاد وصفية صبري. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وسهرة جديدة من سهرات كانت أيام. لقاؤنا اليوم مع فاكهة الكرة المصرية وصاحب الرأس الذهبية. حصل على لقب أحسن لاعب في أفريقيا في استفتاء مجلة جان إفريك عام 1969، وثاني أحسن لاعب عام 1970 في استفتاء الفرانس فوتبول الفرنسية. وحصل على لقب أفضل أخلاق رياضية عام 1974، كما حصل على لقب هداف مصر في دورة ليجوس عام 1973 ودورة الأمم الأفريقية عام 1974. حصل أيضا كلاعب على أول بطولة إفريقية يحققها نادي مصري عندما حصل فريق الإسماعيلي على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1969، وكان هداف الفريق في البطولة وأحرز 8 أهداف. إنه كابتن علي أبو جريشة، لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، صاحب التاريخ الناصع في الرياضة المصرية. أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. حضرتك بالتأكيد تاريخ حافل بالإنجازات والأيام الجميلة، اسمح لنا من خلال هذه السهرة أن نعيش بعض اللحظات والأيام الجميلة من حياتك الرياضية. نشأت في بيت كله رياضي، كله بيتحدث بلغة الكرة، فبالتالي طبعا كان من زمان في وداني أنا على طول بسمع الماتشات الكورة واللعيبة، ولأن طبعا كان الوالد الله يرحمه كان لعيب كورة، صلاح أبو جريشة أخويا الكبير كان لعيب له يعني اسم كبير جدا وقتها في المنتخب مصر والنادي الإسماعيلي ثم نادي القناة، بعد كده سيد أبو جريشة كابتن نادي الإسماعيلي ثم كابتن نادي القناة. فالجو العام كله أنا عايش في وسط أجواء كلها رياضية، فدي برضو خلت طموحاتي وتطلعاتي ان انا في هذا المجال، ان انا عايز ابقى حاجة مع الناس دي، او عايز ابقى اشرفهم بمعنى اصح، يعني لان هم عائلة كروية ورياضية بتفتخر دايما بابنائها، وبالتالي كان نفسي ان انا اشرفهم، كان نفسي اعمل حاجة بحيث ان انا يعني يبقى في امتداد لتاريخ العيلة وامتداد لمسيرة العيلة في كرة القدم بشكل خاص. حضرتك يعني انا يمكن عشت في الإسماعيلية وكنت عايش في بيت رضا الله يرحمه، رضا طبعا كابتن النادي الإسماعيلي. نعم. الراحل. نعم. وكنت بشوف بتلعبوا الكرة اللي هي الكرة اللي بيقولوا عليها 7 جلود، اللي هي كرة التنس من شوارع الإسماعيلية. شوارع الإسماعيلية. فيعني فعلا مدينة الإسماعيلية مدرسة للمواهب الكروية. هي طبعا احنا نشأنا ايضا زي ما حضرتك تفضلت ان احنا بنلعب كرة التنس، ما بنلعبش الكرة بتاعة القاهرة اللي هي شراب وكده، لا احنا كان كله اللعيبة اللي لعبت النادي الإسماعيلي تم اختيارها من واقع مباريات في الشارع، مباراه اللي هي بالكره التنس دي. يعني تم اختيار رضا، ميمي درويش، شحته، سيد السقا، العربي، كل النجوم الكبيره دي، استربوش، اميره، يعني مش عايز انسى حد طبعا، ميمي درويش. ميمي درويش طبعا سجرت ميمي درويش. فكل الامور دي كانت بدايتها دايما كره التنس، وخمسة مع خمسة بتلموا، ودي كانت يعني شيء غير مكلف للعائلات، لان انت كان عشان نقضي وقت جميل كنا في الاجازات او في الصيف كل املنا ان احنا نلعب بكرة التنس دي بتجمع خمسة وخمسة يعني عشرة انفار بيلعبوا كرة تنس كمان مستهلكة مش كرة تنس يعني حتى بالكفر الجميل بتاعها بالخيش بتاعها سميه الخيش لا ده احنا بعد ما تتجرد خالص من يتهالي دي يا كابتن يعني يمكن السمة اللي بتميز حساسية وجماليات الكرة في الإسماعيلية ده صحيح لأنه أنت لما تتحكم في كرة زي دي بتنمي عندك موضوع المهارة المهارة تتنمى بهذا الشكل بطريقة جميلة جدا يعني وإحنا طبعا قبل ما نلعب وشوفنا بقى كل اللعيبة دي أصلا في الشارع بتلعب ثم بعد كده في النادي وإحنا نفس الشيء بدأنا بدورات نعمل دورات كنا بنلعب حتى مع بورسعيد على طول مع المصري يجي فرقة من المصري تلعبنا نروح إحنا بورسعيد نلعب بورسعيد في بورسعيد كانت على فكرة ليها جماهير طبعا وكان بالكراسي ويبيعوا كرسي ما أعرفش بكام ويقعدوا يتفرجوا على سانجا ومصعد نور والمجموعة دي في كده يعني ضد المجموعه من الاسماعيلي كان دايما الاسماعيلي كان يعني كان العلاقه دايما المصري او بورسعيد والاسماعيليه كضارب مننا واحنا نروح نلعب ونيجي وكده انا رياضي وكل العيله كمان رياضيه نلعب بوكس وكوره وننفع بهلوانيه نلعب بوكس وكوره وننفع بهلوانيه ننفع بهلوانيه نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية ننفع بهلوانية قالوا علي فلاب الكورة حبقى شير زي ابو حباجة واما سارة بغلب طورة اصل القوة مهش محتاجة جسم سليم وطويل وعارض عضلات ياوية اصل رياضي وكل العيلة كمان رياضية نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية ننفع بهلوانية الكابتن علي أبو جريشة يعني حضرتك تعتبر قامة من قامات الكرة المصرية وعائلتك عائلة كروية وفي نفس الوقت حضرتك لعبت في الستينات وفي فترة السبعينيات فحضرتك كنت بتسمى وبيطلق عليك فاكهة الكرة المصرية لماذا هذا اللقب؟ والله هذا اللقب كابتن علي زور الله يرحمه هو اللي أطلق هذا اللقب وعلاقة بيا بقى من وقتها فكل حتة بقى فاكهة الكرة المرحوم علي زوار كان شخصية جميلة ورغم ان هو ميوله كلها أهلوية وكان مدير الكرة في النادي الأهلي وكان ماسك الكرة في النادي الأهلي ولكنه حين يعني يعلق على المباريات بينسى أهلويته وبيتكلم بصراحة يعني فقبل مني حتى كان بيدي المرحوم رضا كان بيديله يعني دايما يثني عليه شاذلي مصطفى رياض ما كانش الحتة دي حتة أهلوية غالبة عليه لما كان بيعلق على المباريات ودي كانت سمة جميلة للجيل ده جيل الصحافة أو الإعلاميين الرياضيين أو الصحافة الرياضية في الستينات الحقيقة كانت بتسخر بمجموعة طبعا العملاق الأستاذ نجيب المستكاوي الأستاذ محمود السعداني الأستاذ محي الدين فكري الأستاذ عميد نعمان الأستاذ ناصف سليم وغيرهم الحقيقة مش عايز أنسى حد صلاح المناراوي يعني ناس كتيرة جدا ما كانش بتجري وراء الأهلي والزمالك بس بالعكس دي كانت بتقف مع الأندية الشعبية وتؤازرها وتشجعها على انها تقف قدام الاهلي او الزمالك او تخطف البطوله او تاخد بطولات نعم. يعني كانت بتسافى قد كده كان الوعي وقد كده كان الناس دي عندها رؤيه جميله جدا غير التهافت للاسف اللي بنشوفه دلوقتي على الناديين الكبيرين دون النظر لبقيه الانديه كانت حضرتك كابتن علي ابو جريشه فاكهه الكره المصريه بداياتك الحقيقيه مع كره القدم على ما اعتقد ان حضرتك بدات في سن صغير جدا تلتحق بالنادي الاسماعيلي ويمكن تثبت وجودك في سن صغيره ده صحيح قبليها كان في طبعا نقطه لازم يعني ليه نقطه بعتبرها نقطه تحول من سنه 57 كنت انا عندي 9 سنين تقريبا او كده صغير واتنقل معظم نجوم الاسماعيلي يلعبوا في نادي القناه لو كان ده اخر موسم استقالات بسبب هذه العملية الإسماعيلي نزل درجة تانية، فبدأت ميولي تروح مع نادي القناة. ليه؟ لأن صراحة أخويا الكبير وابن عمي سيد أبو جريشة وكله بيلعب في القناة، وأنا صغير أروح أتفرج عليهم، فأصبحت عايز ألعب في القناة. فالعملية دي اللي كان ليه فضل فيها الحقيقة المرحوم صلاح أبو جريشة أخويا الكبير، لما شافني في نادي القناة وقال لي أنت بتعمل إيه هنا؟ قلت له أنا بتمرن، عايز أبقى. قال لي لا، أنت عايز تلعب كورة روح نادي الإسماعيلي. وهنا كان التوجيه، يعني هو عارف ان الاسماعيلي شعبيه، هو عارف انه عايز يعني لظروف معينه، انت عارف الكوره وقتها ما كانش ليها مستقبل، وبالتالي كله اتنقل عشان يتعين في هيئه قناه السويس، فبالتالي فهو عايز يرد جميل للنادي الاسماعيلي، ان انا مثلا انا عارف ان القناه امنت مستقبل الناس وكل حاجه، لكن الاسماعيلي هو الاصل والاسماعيلي هي الشعبيه، فبالتالي وجهني توجيه ان انا اروح النادي الاسماعيلي. وكانت البدايه من النادي الاسماعيلي. بالظبط. رحت بعدها مع ان الاهلي شارعي كله واصحابي كلهم بيروحوا يروحوا نادي القناه، وانا اخد سكه تانية خالص مغايره واروح النادي الاسماعيلي. ربما القدر يعني مجبرا. وكنت زعلان على فكره، يعني ما كنتش مبسوط ان انا رايح في اتجاه وهم كلهم بشوفهم كلهم ماشيين مع بعض وانا ماشي لوحدي رايح النادي الاسماعيلي. فبالتالي ما كنتش عندي فكره ولا عارف اللعيبه في الدرجه الاولى، مش عارف رضا، مش عارف شحته، مش عارف العربي، ما كنتش اعرفهم يعني كده. رحت بقى، لكن مع الوقت بدات اتمرن، وبدات اتمرن مع الناشئين، وبدات اتابع الفريق الاول، وبدات اقعد اتفرج على المباريات بتاعت الدرجه الاولى، وبدات اتمتع باداء الثلاثي رضا وشحته والعربي، اتمتع بادائهم لانه كانت متعه نشوف الاسماعيلي في الدرجه الثانيه بتلعب مباريات حاجه. كان وقتها المرحوم رضا كان في منتخب مصر لعيب اساسي. طبعا يعني يعني اللعيب في الدرجه الثانيه ولكنه اساسي في منتخب مصر. كابتن علي ابو جريش، اسمح لنا بفاصل قصير ونواصل رحله الايام مع حضرتك. ودي الكوره يا ابني بتاعت اللي من دول. طب ده احنا كنا بنلعب زمان الكوره قبل ما ينفخوها. من قبل ما ينفخوها؟ اما لا، الكور على يابني يا ابني كانت صب. انت باين عليك عايز انزل فيك صب. لا عيب. طب وشنب ام ملامعه؟ هي ام ملامعه كانت بشنب؟ امال يا ابني هو انتوا شفتوا ناسها؟ الكور على يابني راني حديد ومن جوه حشينها قش رز. قش رز ليه؟ عشان تبقى حنينة على الرجل يا عباد. وقبل كده بمدة كنا بنلعب الماتش من غير كور خالص. وطبعا بتتفرج على الكورة. إلا كده ولا كلمة. هو في ماتش كان يسابني ما انساهش، كنت يوم رائد عيان في البيت ونايم في الأوضة البحري، وكانوا جابولي الماتش لغاية عندي. لعيبة ومتفرجين وأرض. يا سلام، في الاوضه البحري. امال ايه يا ابني كانت لخبطها على يمنا؟ اقول لك فوت داي. احسن. واللعيبه برضو كانوا زي اليومين دول؟ لا يا ابني، ما كناش 11 ضد 11، كانت ايامنا غداغه، دول كنا 50 ضد 70، والمية دول بقى يهجموا على الجول. 50 و70 يبقوا 100؟ كانوا زمان كده. المية على جول واحد، امال فين ضد بعض؟ يا ابني زمان كان فيه اخلاص، ما كانش فيه ضديات. الكابتن علي ابو جريشه، يعني حضرتك ايضا اطلق عليك لقب صاحب الراس الذهبيه. نعم. هل ايضا الكابتن علي زيور هو اللي سمى كده، ولا نتيجه الاهداف الكثيره اللي انت وضعتها في الشباب؟ زي ما حضرتك تفضلتي كده، نتيجه ان انا بقيت اجيب يعني اهداف. يعني انا اول مباراه جبت جول مع الفريق الاول عادي، وبعدين جبت بعد كده لعبنا السكه الحديده. انا فاكر الماتش ده اللي كان تاني ماتش ليا، واول اهدافي بـ بـ بـ بالراس كانت في مرمى السكه الحديده، كسبنا 3-2 تقريبا. جبت انا هدف. دي كانت في نهايه موسم انا لعبت 3 مباريات او 4 مرات في نهايه موسم 65-66، وبعدين لعبت دوري 66-67 كله بالكامل اللي خدناه، الاسماعيلي اول مره يحصل على الدوري. فانا جبت هدفين بدماغي، كان اول اهدافي براسي كانت في مرمى السكه الحديد في اللي هو الله يرحمه اللي هو روستوم. فبدات بقى من هنا. وبعد كده في الزمالك في ملعب في 100 عقبه هدفين، كسبنا الزمالك 2-1 في الدوري سنه ما خدنا البطوله برضه. فبرضه بدات بقى العمليه مع المنتخب الحمد لله مع المنتخب جبت من دماغي برضو راسي، فبدأ يعني يتقال هذا اللقب يعني صاحب الرأس الذهبية. يعني حضرتك تكلمنا عن هذه الأيام وعن روح المنافسة، أكيد اختلفت عن هذه الأيام، ولا أنت حضرتك ما بتسمهاش منافسة؟ لا، المنافسة الوقت انحصرت في الأهلي وزمالك عكس زمان. يعني كان زمان برضو في الستينات مثلا هتلاقي انه ترسانة خد الدوري، تلاقي ان الأهلي اسكندرية اخد الدوري، تلاقي الاسماعيلي اخد الدوري، ده كلام ده في الستينات اللي ما استكملش لان احنا في 66 توقف النشاط في 67 فبنتكلم في 7 سنين في الستينات خرج بره النادي الاهلي والزمالك 3 مرات من 7 يعني ترسانة أولمبي اسماعيلي خدوا الدوري. فبنتكلم على منافسه كانت قريبه وشديده. طبعا مع دلوقتي مع قدر يعني قله الامكانيات بالنسبه للانديه الاقاليم، وطبعا العز اللي بيشوفه لعيبه الاهلي او الزمالك او وده حقهم، لان دايما مش بس انا بقول مش في مصر، ده في العالم كله، ان في انديه بتبقى انديه قمه، انديه قمه الاهلي والزمالك، الاسماعيلي معاهم بس الاسماعيلي بلا امكانيات. يعني لما جه الاهلي وزمالك واسماعيلي، الاسماعيلي قل شويه ليه؟ لانه بلا امكانيات. ايها نادي اهلي زمالك ايها لون، الجماهير تهتف وتنادي يلا يا كابتن عايزين جول، واللي عايز يبان في الملعب واللي بيلعب حلو بيكسب، ونحييها علشان كسبان قدم كورة وحط جوان حط جوان حط جوان، ألف تحية سقفة قوية للأخلاق والروح العالية وكل نوادي كورة كمان، حيوا حيوا حيوا حيوا حيوا اللعبة الحلوة معانا سجل مصر، لو كان حد في آخر الدوري مكسب حب الفرقة مصر، والحريف يبان من لعبه الجماهير كلها بتحبه، وتشجعوا علشان فنان قدم كورة وحط جوان حط جوان حط كانت أيام. كابتن علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي والمنتخب الوطني ونجم مصر في جيل الستينيات والخمسينيات والسبعينيات، بعد ذلك الشاذلي مصطفى رياض، ايضا في الاسماعيلي كان رضا وشحته والعربي ويسر طربوش، كان في ثنائيات. ليه اختفت الثنائيات دي من ملاعب المصريه حاليا هذه الايام؟ هقول لحضرتك اللي كان بيحصل، انه كان زمان اللعيبه تعتمد على نفسها في التاكتكس، تحركات في الملعب، التحركات اللعبه العبها ازاي، اما هنا هم اللي بيتفقوا مع بعض، لكن دور المدرب ثانوي. ما كانش علم تدريب عالي جدا، ما كانش التكتيك بتاع كوره واضح جدا، وما كانش كفاكات اللعيبه بتعتمد على نفسها. ولذلك زمان لما كان الفرقه تخسر ما كانوش يجي ناحيه المدرب، اللعيبه اللعيبه هم اصحاب الكوره فما كانوش يجي ناحيه المدرب. يعني تسمعش مثلا المدرب يشتم او كده ابدا، لا تسمع بقى اللعيبه. ليه؟ لان هم اللعيبه اللي هم حملوا على عاتقهم مسؤوليه النادي. متكلم في ترسانه تتكلم على شحت على شاذلي ومصطفى رياض وحرب وابو العز و... يعني لعيبه والخليلي هم دول. تتكلم على الاسماعيلي تتكلم على رضا شحته والعربي ووسري والسقه وميمي وحوده ومجموعه لعيبه يعني. فبالتالي ما كانش الجمهور يجي ناحيه المدرب. يعني المدرب قاعد بره بيتفرج زي الناس اللي قاعده بره مع احترامي وتقديري ليهم، لكن هم اللعيبه بتتفق مع بعض. عشان كده ظهرت الثنائيات اللي هم اللي هم بيتفقوا مع بعض دول. اللي ما دخل بعد كده علم التدريب زاد والتاكتكس زاد والمدرب بقى اكثر ثقافه واكثر علما واكثر وعيا، فبدا يستثمر الفريق ككل. العربي مكتسح الملعب بيشوط ويروح يطلب سحلب، بيشوط ويروح يطلب سحلب وخطفها امام ونور رأفت طارت يا سلام على راس عفت. ونبي راح بيقول لرفاعي عبدو نصحي عض صباعي سنتر يا نبيل سنتر اهجم يا نبيل اهجم سنتر يا نبيل سنتر اهجم يا نبيل اهجم. الكنت دشحت نفسه طويل كرة جميلة لعبة نظيفة لعبة نظيفة ميمي قطعها بشوطة طويلة بص ضعيفة ألف خسارة قلشت منه جات في الكورنر طلعت أوت يا دي المصيبة. ايه يا بيه ايه بس ايه شالوا ألدو جابوا شاهين شالوا شاهين جابوا عبد الصمد شالوا عبد الصمد جابوا بسيوني شالوا بسيوني جابوا عباس شالوا عباس جابوا عمرو شالوا عمرو جابوا سمير محمد علي شالوا سمير ما جابوش حد شالوا ألدو جابوا شاهين ألدو ألمنتوش لاعبين شالوا ألدو جابوا شاهين ألدو ألمنتوش لاعبين شد الشبكة قطع الشبكة شال الشبكة وفيها عباس. ولحدنا خلص الماتش خلص ازاي والله ما عرفش. كابتن علي أبو جريشة فكة الكرة المصرية، حضرتك يعني تدربت على يد مدربين كثر وأيضا مارست التدريب، إيه الفرق بين تدريب زمان أيام زمان ودلوقتي؟ لا تغيير كبير جدا. يعني زمان كان التدريب باتنين واربعة والماتش الجمعة ما كانش فيه بقى النهاردة. لا النهاردة اللعيب بيعد بدني تماما والوعي المدربين بقى زاد جدا وعلم التدريب بقى عالي جدا والتاكتكس عالي جدا والقدره على تحريك الفريق. مش يعني احنا بنتكلم على ان التاكتكس كان بيقوم بيه اللعيبه نفسهم، لكن دلوقتي شغله المدرب النهارده بيحرك 11 لعيب او بيحرك 10 لعيبه، وبقى مسؤوليه التهديف كانت زمان مسؤوليه المهاجمين. ان من الان دلوقتي مسؤوليه الجميع. طبعا مسؤوليه ميكانيزم يعني ما بالظبط كده. مسؤوليه الدفاع النهارده مسؤوليه الجميع. طبعا ما كان المهاجم ملوش دعوه بالناحيه الدفاعيه يقف يتفرج كده، وبالعكس لما يجي له الكره يحطها لما يجي فينا جون او يجي يروح يرجع يزعق للمدافعين وحاجات كده يعني. فدلوقتي لا، دلوقتي بقت مسؤوليه الدفاع مسؤوليه الجميع. ومسؤوليه الهجوم ومسؤوليه التهديف هي. ولذلك تلاقي ممكن باك هداف في باكات النهارده وست باكات جايبين 8 و9 و10 اجوال. فاذا العمليه لا اختلفت تماما. انزل يا كابتن ملعبك بهمه وبروح رياضيه، ما فيش فريق راح يكسبك ما دام تشيل الانانيه. انزل يا كابتن ملعبك بهمه وبروح رياضيه، ما فيش فريق راح يكسبك ما دام تشيل الانانيه. خلي لعبك بالثبات ونوته خطوه، خلي لعبك بالثبات ونوته خطوه. راح الكورنا صلح رجلك عايزين جول، وادي جمهورك بيسقف لك عايزين جول. راح الكورنا صلح رجلك عايزين جول، وادي جمهورك بيسقف لك عايزين جول. ومستحيل راح تنهزم ما دام يكون عندك امل، ومستحيل راح تنهزم ما دام يكون عندك امل. صفر سنتر صفر يا حكم، صفر صفر صفر يا حكم، سنتر والعب سنتر يا بطل، صفر صفر صفر يا حكم، سنتر والعب سنتر يا بطل. ومستحيل راح تنزل ما دام يكون عندك امل، ومستحيل راح تنزل ما دام يكون عندك امل. صفر سنتر صفر يا حكم. كانت ايام كابتن علي أبو جريشة، أسأل حضرتك عن تغيير المدربين المستمر في هذه الأيام بعد أي هزيمة، هل كان هذا هو الحال في الماضي في الستينات وفي السبعينيات؟ لا طبعا، يعني بالعكس الستينات وكانت تلاقي مدرب ممكن يقعد 5-6 سنين وهو مدرب الفريق. استقرار صالح الوحشي طبعا رحمة الله عليه من المدربين الأكفاء اللي هم على مستوى عالي جدا، درب المنتخب ودرب النادي الأهلي. هتلاقي دكوتي عندنا في الإسماعيلي كان عم علي عمر، كان في كابتن علي عثمان، كان في صلاح أبو جريشة، كان في، لكن كانوا بياخدوا وقتهم، ما فيش حاجة قولت إنه مدرب تشال في وسط الموسم. مش مدرب بس، ده أكتر من مدرب. لا لا، مدرب ما تشالش في وسط الموسم ليه؟ احتراما ليه واحتراما للناس واحتراما للجماهير وكل حاجة، كانش فيه الكلام ده. لكن الضغوط بقى النهاردة على الإدارة، ضغوط على لما تبقى الإدارة برضو، ما هو حاجة إنك بتغير باستمرار، يعني الاختيار خاطئ. يعني مدام بتغير باستمرار يبقى انت من الاول اختيار خاطئ. يعني يبقى انت، يعني في النهاردة أندية بتغير 4 أو 5 مدربين في الموسم، فده كلام لا، يعني لا يخدم الفريق ولا يخدم الرياضة ولا يخدم النادي، وبالعكس بيزود المشاكل لدرجة انه ممكن يبدأ المدرب وفي اول السنة بعد 4 ماتشات يتشال وفي اخر السنة يجيبوه تاني، يعني لف لفتين. فالعمليه، لا العمليه خطيره جدا، انت تحصل الاختيار وتدي الثقه. ما ينفعش كمان تقيم المدرب من مباراه الاخرى، مش فاضي بقى غير المدرب ولازم يكون اجنبي. هذا البدء ايه؟ هاركو فولو مستر جلالي المدرب، وشهرته مستر جاليليو، وعلى فكره هو قال لي على كل طلباته، والحقيقه منصور بيه انا شايف انها طلبات ريزنابل، معقوله جدا. اخيرا احنا وانا ايه، مستر جاليليو طالب 2000 دولار في الشهر كمرتب، غير فيلا بجنينة وعربية، ومكافأة في حالة الفوز والتعادل. أحب يكون واضح بقى إن أنا المسؤول الأول والأخير عن الفريق، ما أحبش أبداً حد يدخل لا في قراراتي ولا في خططي. أنا دماغي زي الجزمة. إيه ده؟ في أوروبا كده برضه؟ لا، في أوروبا جزمة اللي زاد دماغه، إنما يمشي. طب أنا موافق، حكي أنا لو أكون أوروباوي. هعمل معسكر للفريق من دلوقتي لبداية الدوري، بصراحة هتويهم. ليه بس يا سيد جلاوي؟ احنا كنا بنسرق ولا بنسرق يعني؟ دي الجماهير هي اللي طالبة اللعيبة دي، وكانوا هيموتوني علشان خطط الفريق وتدريباته لابد ان تتم في سرية كاملة، بحيث نفاجئ الاعداء على ارض المعركة فنربط صفوفهم فتبوس اعصابهم ونحقق النصر بإذن الله. الله اكبر عليك يا مفتري، شايف يا سعادتي بيه؟ شاف الناس اللي بجيبها مخها بيفكر ازاي؟ سعادتك تعتبره مدرب قاري ارض ارض. يلا على خيرة الله، مبروك عليك جاليليو يا سعادة البيت. والله العظيم الطلاينة كانوا هيتهبلوا عليه، عليهم العوض بقى. خيرنا ندي الناس تانيين، والله يا بيه عملوا ازمة، رفضوا اعظم مدربي العالم اتشكوكي مايل ايفاريتو، حتى حسنين ومحمدين قالوا لا، جاليليو جاليليو باي ثمن. اصلا ابن حلال وربنا دايما ستيرها معاي. الفتحة اللي نبي يجعل لنا في كل طلعة بلنتي وفي كل شوطة جون وفي كل سنتر هاف 3 هاف تايم. يا رب سنتر هاف يقفع بحاجة. جاليليو باديو فنارو ديتشي. اوكي، 4:15 عند قهوة عصفور. اوكي. كابتن علي أبو جريشة، نتحدث يعني عن أجور اللاعبين. يعني زمان كنا بنشوف يعني أجور هزيلة جدا جدا جدا، بس لمحات كروية ممتعة. دلوقتي نبص نلقى مثلا عقود بملايين الجنيهات، ولكن مفيش استمتاع حقيقي بكرة القدم. لا، أنا قلت لحضرتك أن أنت حولت من هواية لاحتراف، ولما تكلم عن الاحتراف تتكلم عن صناعة. أنت بتتكلم دلوقتي عن صناعة كرة القدم، لما تدار ممكن تعمل دخل كبير جدا. انت بتشوف الأندية العالم بتدخل مبالغ رهيبة جدا، يعني بتكلم على الريال او بتكلم على برشلونة او بتكلم على البايرن او كده، بيعمل بروفيت عالي جدا، بيعمل ربح، يعني ارباح عالية جدا. دي واحدة. اتنين، النهاردة عشان تاخد بطولات كلها مرتبطة، البطولات كلها انت وانت بطل بتاخد رقم غير لما تبقى انت في وسط الجدول. انت بتلعب في بطولة اوروبا، بطولة اوروبا ليها دخلت مدخل تاني في فلوس الفيفا مثلا بيديها للفرق اللي بتوصل لدور الثمانية او اللي توصل لدور الاربعة. كل ما بتلعب وتستمر كل ما انت بتقبض. النهارده عندك السبونسر الراجل المعلن دي كده، عندك الاعلانات بتاعت التلفزيون، انت ساعات بتيجي في بين المشوطين ما بتطلعش كاستوديو ما بيطلعش. فاذا اصبحت كرة القدم زي ما قلنا صناعة بتدخل اموال طائلة للقائمين عليها، وبالتالي انت لازم تدي عشان تجيب لعيبة. غير زمان، زمان انت كنت هاوي، انت بتلعب عشان تحب. زي ما قلت لك عيلتي كان كلها بتلعب وانا عايز اشرفها واروح العب برضو عشان كده، هذا كان كل هدفي. لكن هدفي كان في فلوس ولا كده. لكن دلوقتي انت حولت العمليه كلها لصناعه، حولت العمليه النهارده في مبالغ رهيبه بكده. الانديه النهارده بتاخد من الـ من الـ من الدوله او كانت الدوله بتديها، طبعا بتديها بتلمي الدخل عندهم، او بياخدوا هم من التلفزيون، او بياخدوا من دخل المباريات او الحاجات دي كلها، بياخدوا مبالغ طائله. وبالتالي انت النهارده بقى زمان يعني عايزين نقر ونعترف انها اصبحت صناعه، وان الصناعه دي عشان تديرها بنجاح لابد ان انت تستجلب احسن اللعيبه، تستجلب احسن المدربين، تستجلب احسن الناس وبتدفع لهم. ولذلك النهارده اللي بيدفع اكتر هو اللي بياخد احسن لعيب، مع كل التقدير للاهلي والزمالك، هم اللي بيستحوذوا على احسن اللعيبه لان هم اللي بيجيبوا اللعيبه ويدفعوا لهم اكتر. ولذلك المنافسه بدات توسع. كان في الستينات زي ما قلت كانت قريبه، لان اللاعب اللي مضى وهو عمره 13 سنه زي حالاتي مضى في الاسماعيلي لغايه ما بطلت بالامضه دي بتاع 13 سنه. دلوقتي لا، دلوقتي انت بتلعب سنه في حته وتروح تلعب سنه ثانيه في حته، وتستغل مساومه الناديين مع بعض، تروح مضرب رقم عالي عشان يجي لك الاكتر. كل الشغلانه دي اللعيبه حفظتها. لعيب ما يسوي يعني مع كل تقديري ما يسويش ربع المبلغ ده، ابص الاقي الارقام بقت خياليه لمجرد المنافسه بين الانديه. انا هاخد ده. ولذلك هتلاقي لعيبه كتيره هنا وهنا الدفع فيها ملايين ما لعبتش. كابتن علي ابو جريشة، يعني كيف كان حال الجمهور والمدرجات؟ هل كان في تعصب بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ خالص، كان في حب للنادي رهيب جدا لكن لا يتعدى الحدود. يعني انا فاكر مباراه الاسماعيلي والاهلي اللي حسمت الدوري سنه 67، كان جمهور الاهلي جه متاخر، كانوا جم القطر وجم متاخر، كان في الاسماعيليه، في الاسماعيليه والاهلي الاسماعيليه، والمدرج فضوا مدرج وفاض عدد زياده نزل الملعب وبقوا واقفين في الملعب جمهور الاسماعيلي وجمهور الاهلي. الكره بتاع ضربه الجزاء تشوفها تلاقي الجمهور حوالين الجول، انا مش شايف الجول من كتر الجمهور حواليه. فما تشاف الاوائل يعني بصعوبه. الاسماعيلي فاز بضربه جزاء، انا جبت الجول يومها وكسبنا 1-0، وكان دي حسمت الدوري لاول مره في تاريخ النادي الاسماعيلي. فلكن تبص تلاقي بعد الماتش ولا حاجه، الجمهور مع بعض والدنيا بقت مع بعض. ولما تشوف المنظر في التلفزيون ساعات بيجيبوه دلوقتي اللقطه دي، ما فيش حاجه حصلت خالص، ما فيش اي خدش والناس سافرت. دي حاجه. الحاجه الثانيه، قبل المباراه اليوفط موجوده وفي التلفزيون بنشوفها، جمهور الاسماعيلي يرحب بجمهور الاهلي، جمهور القاهره مش عارف يقول ايه الجمهور الاسماعيليه، حاجات كلها جميله. وكان الجمهور مهذب جدا، ما كنتش لاقي اقصى حاجه كانت ممكن تلاقي الحكم شيلوا الرف. دي كانت اكتر حاجه ممكن الجمهور يبقى يعني نقول الجمهور بتاعه كان وحش جدا امبارح، قعد يهلل الحكم ويقول له شيل الرف. دي كانت اكتر حاجه. ما كانش فيه عدة دي. فخلي بالك السلوكيات اختلفت تماما. طبعا خالص، ولا كان عندنا جرأة، ولا كان جمهور وقتها عنده جرأة ان يقول كلام خارج ولا يقول اي حاجة، وكانت ممنوعة في الملاعب، وكانت عيب حتى الناس اللي قاعدة يقول له عيب ما تقولش كده حاجات كده. لا كانت الموضوع غير خالص. طبعا يرتبط ايضا بالجماهير والمدرجات الصحافة الرياضية، كيف كانت بتتناول الاحداث الرياضية على عكس هذه الايام؟ لا، الصحافه كانت جميله جدا، وكان عندنا ناس افزاز بيتكلموا وبيكتبوا وبيحبوا الرياضه بمعنى الرياضه. تكلم على الاستاذ نجيب المستكاوي، تكلم على الاستاذ محمود السعداني، تكلم على الاستاذ عبد المجيد نعمان، تكلم على الاستاذ ناصف سليم، تكلم على محي الدين فكري، بتكلم على صلاح منهراوي، يعني كل دول رحمه الله عليهم. حاجه كانت جميله. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى اقول لك العكس، كانوا بيشجعوا الانديه ضد الاهلي والزمالك. مش دي يعني مش ضدهم، ولكن يهمهم ايه يعني التوازن، يهمهم ان النادي مثلا من الاسماعيليه، من الاسماعيليه ياخد الدوري، المحله مثلا، المحله وقفوا مع المحله وشجعوا المحله وكده. ولذلك كانت القاب الاستاذ نجيب مستكاوي التتار الانكشاريه الشواكيش الترسانه الدراويش الاسماعيلي، كل دول كل دي ألقاب قالها الأستاذ نجيب مستكاوي بغرض برضو تشجيع. والعتاولة والعناتيل الأهلي والزمالك، الأستاذ نجيب كان بيجي إسماعيلية يحضر التدريب، كان بيحضر تدريب الفريق. تعرف يعني صحفي كبير زي نجيب مستكاوي بيجي يحضر التدريب، الأستاذ عبد المجيد نعمان يجي يحضر التدريب. اما كنا بنلعب في افريقيا كلهم قاعدين بيتفرجوا علينا في التدريبات، كل صحافه مصر في الجزيره، احنا كنا مهاجرين وقاعدين في الجزيره، كل صحافه مصر كان بييجوا يتفرجوا وكده. محي الدين فكري على نعمان على مستكاوي على الاستاذ محمود السعداني طبعا كان ليه كمان، ومن اجرأ الناس اللي كان بيهاجم العتاوله والعناتيل اه والله لصالح الانديه الاقاليم كان الاستاذ محمود السعداني. كابتن علي ابو جريشه، حضرتك حصلت على لقب أحسن الأخلاق الرياضية، ده كان 74 74 في البطولة الأفريقية اللي كانت هنا في مصر. سبب حصول حضرتك على أحسن الأخلاق؟ عادة يعني بيدوا صاحب الأرض ألقاب كتيرة، يعني احنا كنا البطولة بتلعب في مصر وبيبقى يعني نوع من التكريم، ان هي يعني ما اقدرش اقول ان انا صاحب اخلاق والباقي ما عندوش اخلاق يعني، لكن هي كنوع، لا كنوع من التكريم، لان البطوله كانت في ملعبنا. لكن ليها برضو ضوابط، يعني انت ما خدتيش انذار مثلا، ما خدتيش طرد، ما خدتيش حاجه زي اللي بنشوفها مثلا دلوقتي، الخناقات مع لعيبه، خناقات مع حكم، مع حاجات من دي. بس لكن هي طبعا تعتبر تكريم اكتر منها اي حاجه تانية، على اعتبار انه احنا اصحاب الارض هنا دايما الكاف بيكرم اصحاب الملعب. فاكهه الكره المصريه، صاحب الراس الذهبيه كابتن علي ابو جريشه، انت صاحب صولات وجولات وشهدت ايامك في الملاعب المصريه والافريقيه ايضا العديد من الذكريات، لعل ابرزها طبعا حصول النادي الاسماعيلي على اول بطوله افريقيه. يعني كيف كانت هذه الايام ونريد ان نعيش هذه الاجواء الجميله؟ يعني الاسماعيلي طبعا كان بطل الدوري، وكان في ظل ظروف صعبه 67 كل يعلمها، كانت الحرب وكانت الهجره وكانت المشاكل كلها، ربنا طبعا الحمد لله انعم على مصر بالانتصار في 73. ولكن من حسن حظ الاسماعيلي انه ختم الموسم 67 بطل الدوري. نادي الاسماعيلي يعتبر هو تاني نادي راح ادغال افريقيا، يعني كان بدا بالاولمبي والاولمبي ما كملش مسيرته، الاولمبي هو اللي بدا، اللي كان بطل 66 كان بطل دوري 66 موسم 65 66 واحنا 66 67 فالاولمبي ما طلع او ما كملش، او ظروف الحرب برضو اعتقد ظروف الحرب ما كملش، لكن الاسماعيلي هو اللي استمر ادغال افريقيا. يعني اول ناس راحت كوتوكو، نعرف قبيله الاشانتي في كوتوكو ونلعب في كوماسي ونلعب في الحتت دي، كان الاسماعيلي يعني هو اللي غزا افريقيا. وطبعا كان بيساعده طبعا وجود المقاولين العرب بالضبط، وشركه مصر للاستيراد والتصدير كان برضو متواجده في افريقيا بالحقيقه، والمقاولين العرب كانت متواجده. وطبعا وقتها كان بنعاني مشاكل كتير، ان انت عشان تروح تلعب في اوغندا عايز تاخد لك 3 4 رحلات عشان تروح توصل اوغندا، عايز تروح تلعب، وبعدين حتى ما كانش فيه مباراه بقى لايف تذاع على الهواء يعني الناس والجمهور في مصر كانوا بيعرفوا النتيجه تاني يوم. ده الجرايد كانت بتوصل الصعيد مثلا تاني يوم يقول لك اسمي عامل ايه وبتاع وكده، يعني فكانت صعبه العمليه. وكانت تقعد في المطار بال 12 ساعه عشان تستنى تاخد طياره تنزل هنا وتروح هنا، كانت عمليه شاقه جدا. وكان عدد لعيبه الاسماعيلي ما لا يتجاوز 13 14 لعيب في البطوله. في البطوله لعبنا البطوله ب 13 14 لعيب بس. فبدانا نستمر لغايه ما لقينا نفسنا فجاه في النهائي يعني امام الانجلبير. انا حتى قلت يا رب ايه اللي يعني، لان لما لقيت الجمهور كده يوم ال 130,000 ساعتها استاد القاهره، وفي ناس في الكوريدور جوه، احنا ما جينا ننزل الملعب نطينا من عشان شرعات الازاز ونطينا من اوضه من بره عشان ننزل الملعب. ليه؟ لان الكوريدور بتاع الاستاد كله لو اتفتح مليان جمهور، مليان ناس ما دخلتش. فلقينا نفسنا قدام واجهه 130,000، وبقى يعني انا قلت ان احنا اللي جبنا نفسنا، احنا كنا في غنى عنه، لانه صعب ان الناس دي تروح زعلانه او مش مبسوطه او كده، يعني كانت مسؤوليه كبيره حقيقه يعني. وفي وقت عصيب، وفي وقت كانت مصر محتاجه تفرح، محتاجه تفرح. فنحمد ربنا ان احنا عدينا. صحيح من الناحيه الفنيه انا ما بعتبرش المباراه دي من المباريات العاليه في الناحيه الفنيه، بالعكس هي مباراه كوتوكو في الدور قبل النهائي احلى بكتير. تعادلنا، كسبنا كوتوكو، تعادلنا مع كوتوكو في كوماسي 2-2، ثم كسبناهم في ملعب الزمالك 3-2. برضو كوتوكو كان وقتها الفرق في الأفريقية جامدة جدا. ليه؟ أجمد من دلوقتي؟ بكتير. لا دلوقتي بقت سهلة. ليه بقى؟ لأن ما كانش لعيبة النجوم أفريقيا عرفوا الطريق إلى أوروبا. فبالتالي كان قوة الفرقة موجودة. بمعنى أن أنت ما كنت تلعب مثلا كوتوكو ورحنا بعدها بشهرين لعبنا البطولة الأفريقية في خرطوم سنة 70، كانوا 7 أو 8 من لعيبة كوتوكو في المنتخب. أما لعبنا الأنجلبير في النهائي بعدها بأسبوعين 3 تقابلنا في الخرطوم، منهم 7 أو 8 في المنتخب. النهاردة بطل أفريقيا في في في في أنيمبا خد البطولة سنتين ورا بعض، ما عندوش لعيب في المنتخب. كلهم لاعبين محليين، سافروا هاجروا وراحوا بيلعبوا في أعظم أندية برا. كان زمان ما فيش كده بقى، كانوا بخيرها بقى، كانت أفريقيا اللعيبة بخيرها. يعني اللعيب اللي يلعب في المنتخب هو اللي بتقابله في النادي، أو اللي بتقابله في النادي هو اللي بتقابله في المنتخب. فكان الماتشات صعبة وتقيلة من عيار النهاردة أسهل. النهاردة أسهل بكتير. سنتر يلا وخد لك مطرح، أنا حاجي لك ووعك تسرح. سنتر يلا وخد لك مطرح، أنا حاجي لك ووعك تسرح. سنتر يلا وخد لك مطرح، أنا حاجي لك ووعك تسرح. فيها جون فيها جون فيها جون، سجل خلي الجمهور يفرح. فيها جون فيها جون فيها جون، سجل خلي كمان عالفاينل بدري، ومنزل عنهم بنتين نبقى ضمننا بطولة الدوري. في قدامنا يا دوب ماتشين لسه، كمان عالفاينل بدري، لما نزيد عنهم بنتين نبقى ضمننا بطولة الدوري. العب العب لازم نكسب، كابتن علي أبو جريشة، فاكهة الكرة المصرية، صاحب الرأس الذهبية، صاحب أحسن أخلاق رياضية، يعني سعدنا بيك كثيرا من خلال هذه السهرة، وبالتأكيد استمتع السادة المستمعين بالحوارات الجميلة والذكريات الجميلة والأيام الجميلة أيضا مع حضرتك. بنشكر تواجد حضرتك على موجات البرنامج العام، وبنشكرك ونتمنى لك دائما التوفيق. أنا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج العام وكل القائمين على العمل، وكل سنة وانتم طيبين. تمر الساعات وتبقى الذكريات، كانت أيام كانت أيام. سهرة من إعداد وتقديم محمد فؤاد وصفية صبري.